قال شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله في بيان أصل الخطأ الذي وقع فيه كل من المشبهة والمعطلة بما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، قال: وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وفي هذا المعين، في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه به غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. ومن هنا يتضح أن مجرد المشاركة في الاسم أو في الصفة لا يقتضي المماثلة، وهذا إنما هو من باب كما ذكرنا إطلاق التواطؤ اللفظي، وهذا ما يسمى بالتواطؤ اللفظي أو بالمتواطئ اللفظي. وبهذا يتضح أن ما ذهب إليه السلف رحمه الله هو ما يوافق ما جاءت به السنة النبوية وما جاء به القرآن الكريم، وأن ما ذهب إليه المشبهة إنما أخذوا ظاهر المشابهة في اللفظ ووقعوا في هذا الخطأ، وأن ما ذهبت إليه المعطلة أخذوا مبدأ التنزيه وغالوا في هذا التنزيه حتى إنهم وقعوا في التعطيل. وأهل السنة وسط بين المشبهة وبين الممثلة، بين المشبهة والمعطلة، فهم يثبتون بدون تشبيه وينزهون بدون تعطيل، فهم يثبتون بدون تشبيه وينزهون بدون تعطيل. في فرق بين المختلف المختلف والتواطؤ؟ طبعا في فرق، التواطؤ في اشتراك في المعنى، أما المختلف فهما أمران متباينان ليس بينهما تماثل وليس بينهما تشابه، ولذلك يقال المسائل عندهم إما أن تكون ضدين وإما أن تكون نقيضين وإما أن تكون مختلفين، فالضدان لا يرتفعان لا يجتمعان، الضدان لا يجتمعان يقولون وقد يرتفعان، مثل السواد والبياض، لأنهما أمران وجوديان لا يجتمعان وقد يرتفعان، والنقيضين وهما السالب والموجب، وهذان أيضا لا يرتفعان ولا يجتمعان، كقولنا إيه حي غير حي، لا حي وميت هذا ضدين، تقول حي لا حي، ميت لا ميت، وهكذا، هذا هو النقيض. وأما المختلفين فأمران موجوديان، لا حياة لا حي، حي ولا حي، يعني المقابلة بالسلبي ما هي بأمر وجودي، لأن الحياة والموت أمران وجوديان فهما ضدان وليس نقيضين. وأما المختلفين كقولك البياض والصفرة والحمار والخضرة، قد يرتفع ترتفع الحمرة والخضرة ويحل محل الصفرة، ها، ولذلك المختلفين يجتمعان ويرتفعان، ها، يمكن اجتماع أو يرتفعان ويجتمعان، فهذا هو الفرق بين المختلفين والضدين والنقيضين. قال: وبهذه الأم وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المبين المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساءوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر، فنفيهم أدى إلى نفي المعنى. والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات، ولكن أساءوا بزيادة التشبيه. ثم قال: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينه. يعني إذا خطب الإنسان بشيء فهو إما أن يكون عارفا لمعنى هذا الشيء فيفهمه، وإذا لم يكن عارفا لمعنى هذا الشيء يكون عارفا لشيء يشابهه. فمثلا اليوم الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الجنة بقوله فيها إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنه سبحانه وتعالى أخبرنا أن في الجنة فيها كما قال سبحانه وتعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. وابن عباس يقول إن ما في الجنة مع ما في الدنيا ليس فيه إلا الاسم فقط، وإلا لأن الله قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في المخلوق الذي هو يمكن إدراكه وتصوره، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن في الجنة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، مع الفرق البين الشاسع بين ما في الدنيا وما في الجنة، وأن ما ذكر لنا مما هو موجود في الدنيا إنما هو مما يقرب لنا المعنى والصورة التي عليها صفات الأشياء في الجنة. وكذلك الله سبحانه وتعالى عندما خاطبنا وأخبر أن له هذه الأسماء وأن له هذه الصفات بيبين لنا المعنى المناسب لهذه الصفات، حيث هذه الصفات التي وصف نفسه بها ووصف المخلوقين بها نحن يستحيل علينا أن ندرك كنهها وذاتها وعينها، لأن عقولنا ولأن مداركنا دون أن تدرك ذلك أقل من أن تدرك ذلك، ويستحيل عليها أن تدرك ذلك أو تحيط به، لكن إنما ذكر لنا ما يناسبها من المعاني التي يمكننا أن ندركها. فعندما وصف نفسه بأن له يدا، وعندما وصف نفسه بأن له سمعا، وعندما وصف نفسه بأن له قدما، وعندما وصف نفسه بأن له رحمة وأن له رأفة وأن له كرما، كل هذه الصفات ذكرها لنا وذكر لنا من صفات المخلوقين أو وما نحن ندركه من صفات المخلوقين، إنما لكي ندرك المعنى الذي يناسب صفات الله سبحانه وتعالى من دون أن يكون ثمة يعني إحاطة، أو من دون أن يكون ثمة تصور، أو من دون أن يكون ثمة إدراك لكنهها وحقيقتها، وإنما ندرك المعنى الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه فيما وصف به نفسه. ولهذا قال هنا: واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها أو ما يناسب عينها. إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينها قدر مشترك بين الايه بين ما يعرف عينها وبين ما يناسب عينها. ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. وفي ذلك رد على من ادعى أن العلاقة بين صفات الله سبحانه وتعالى وبين صفات المخلوقين هي من باب المشترك اللفظي. من قال إن العلاقة هي من باب المشترك اللفظي يرد عليه بهذا، لأن الاشتراك اللفظي في أحد الأمرين معلوم وفي الآخر غير معلوم، لأن له معنى يختلف ولا علاقة بينه وبين المعنى الذي السابق. ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط. حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس الظاهر أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات، وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به. وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي، كيف وآدم أبو البشر وأول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل، أو ما لم يعلمه ما لم يعلمه وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. ولذلك قال الله تعالى في حقه: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، يعني مسميات هذه الأسماء، على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فالله سبحانه وتعالى لما علم آدم هذا فيما يتعلق بالمحسوسات، لكن إذا كانت هناك أشياء معاني ليست، أو أشياء غيبية ليس لها من الأمور المحسوسة ما يشار به إليه، ويستخدم الشيء المحسوس ويشبه بغير المحسوس لكي يعرف من خلال المحسوس ما ليس بمحسوس، ويعرف بالمحسوس المعقول. وهذا مثله فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فإننا الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذه الأسماء ووصف نفسه بهذه الصفات وعلمنا من معاني هذه الأسماء والصفات بما هو محسوس، حيث علمنا بالمحسوس لكي نتعرف به المعقول ولكي نفهم به المعنى المعقول. فالله سبحانه وتعالى عندما عرفنا بنفسه نحن عرفنا المعاني العامة، وأما حقيقة هذه الصفات وكونها فهذا أمر يستحيل علينا أن ندرك حقيقته وكونها، وإن كنا لا يخفى علينا المعنى العام فيما يتعلق بهذه الصفات وبهذه الأسماء. واضح؟ ولهذا قال: فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده، وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. ولكن يعرف أنه شيء. ها؟ ولكن يعرف ما في لفظ. لا، هو حاطط لا بين قوسين على أنها زائدة والمعنى يقتضيها. لو قلت ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ، كيف يعرف المعنى بغير اللفظ؟ ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك أو فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده في نفسه أو يجده من نفسه. فإذا وجده أشير إليه، فإذا وجد الجوع قيل له هذا جوع، وإذا وجد العطش قيل له هذا عطش، وهكذا. وجده فإذا وجده أشير إليه أشير له إليه وعرف أن اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له جعت، أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد. ما تعرف الحزن ايش معناه؟ الحزن ضد الفرح، تعرف الفرح؟ يعني الحزن ان يأتيك خبر يسوءك، او ان ترى انسانا في حالة هذه الحالة تستاء لها، فما يعتريك من حالة تسمى تسمى حزنة. سنو ها؟ اقول لك سنو مثل ادركك خلاص خلاص. قال قال او ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد، مثل نظر امه اليه في حال جوعه وادراكه بنظرها او نحوه انها تعني جوعه، او يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. اذا راى حاله الانسان الجائع وقيل له ان فلانا جائع وراى الحاله التي هو عليها، فكل ما رآه من تلك الحال عرف أن صاحبه جائع. فهذه معان لا تدرك بالحس، وإنما تدرك يعني لا تدرك بشيء يشار إليه على أنها أشياء مادية محسوسة أو أشياء مادية ملموسة، وإنما تدرك بالحس. والمراد الشارح من هذا التمثيل أن يقول لنا إن استخدام هذه الألفاظ تارة تستخدم في المحسوسات فتدل عليها مباشرة، وتارة تستخدم في المعاني، وهذه المعاني إنما تدرك بمدركات الإنسان التي وهبه الله إياه. فالإنسان يستطيع أن يعبر عن شيء لا يحسه ولا يدرك كنهه، لكن يعبر عنه بالمعنى الذي فيه مشابهة، فيه اشتراك مع غيره من المحسوسات. وهذا معناه أن الإنسان عندما يسمع فيما يتعلق بصفاته ثم يقال له إن الله موصوف بهذه الصفات، فهو يدرك من خلال صفاته المادية المحسوسة، يدرك معنى الصفة التي اتصف الله بها، يدرك معنى الصفة التي اتصف الله بها. ولا يلزم من إدراك معنى الصفة أن يدرك كنها وحقيقتها، وإنما يدرك القدر المعنى العام والقدر المشترك، وهذا كاف، وهذا هو المطلوب منه، إذ لم يطلب منه أن يدرك حقيقة وكنه الصفة، لأن إدراك حقيقة وكنه الصفة فرع عن إدراك الإيه؟ عن إدراك الذات. وإدراك الذات بالنسبة لنا أمر محال، لأن عقولنا البشرية أعجز من أن تدرك ذات الله سبحانه وتعالى، حيث أخبر أنه أن الناس لا يدركون ذلك، فقال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. فإذا عرفنا هذا زال بذلك بهذه المعرفة الإشكال الذي وقع فيه كل من المشبهة وكل من الإيه؟ من المعطلة. فالمشبهة لما ضرب لهم المثل وقيل لهم إن هذا الوصف وهذه الصفة تشبه الصفة الموجودة في المخلوق، أخذوا هذه المشابهة بكل ما تستلزمه وبكل ما تدل عليه، وزادوا في ذلك فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، ومن هنا وقعوا في الضلال، لأن ثمة فرقا بين الخالق والمخلوق يجب مراعاته عند تقدير المعنى في المشابه، يجب مراعاته. فأول مراعاة أن صفات الخالق مباينة لصفات المخلوق، لأن ذاته واجبة الوجود، ذات أزلية، ذات متصفة بصفات الكمال، وهذه الصفات صفات أزلية لم توجد بعد أن لم تكن، بل هي قائمة موجودة والله متصف بها اتصافا قديما أزليا، بخلاف صفات المخلوق فإنها ممكنة الوجود، وجدت بعد أن لم تكن، مسبوقة بعدم، منتهية إلى عدم، وهكذا. فهذه المباينة لو وضعت في الاعتبار عند الوصف وعند إدراك المعنى، معنى الصفتين، لما وقع الناس في المشابهة، ولما وقعوا في أيضا في التعطيل، لأن الذين قالوا بالتعطيل وضعوا في حسبانهم وفي اعتبارهم مبدأ التنزيه ومبدأ المباينة، فأفرطوا في ذلك حيث نفوا الصفة ومعناها عن الله، لأن هذا المعنى أو لأن شيئا من هذا المعنى موجود في صفات مين؟ في صفات المخلوق، فوقعوا في هذا الخطأ حيث عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل طيب لماذا هم لم ينفوا هذه الصفات عن المخلوق ويثبتوها للخالق؟ الجواب هذا أمر لا يستطيعونه، لأن هذه الصفات موجودة في المخلوق وهم يحسونها بحواسهم المادية وبحواسهم المعنوية، وبالتالي لا يستطيعون نفيها أو إنكارها، فاضطروا إلى أن ينفوا وينكروا ما لم يدركوه ويحسوه، وهو المتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. قال إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين اللي هما يدركها بإحساسه وشهوده، لم يحتاج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهد بعينه، ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ يعني ليس له قال ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها يعني يتناول هذه المعاني حتى يفهم به يعني بذلك المعقول الكلي المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينه أتى بألفاظ تناسب معانيها تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر فهذه ألفاظ استخدمها الشارع ولها معاني في اللغة لكن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية ولذلك جعل هناك قدر مشترك بين الزكاة اللغوية التي هي بمعنى النماء والزيادة والتطهير وبين الزكاة في الشرع لأن فيها تطهيرا للمال وتزكية له وإنماء له لكن هل مفهوم الزكاة الشرعي هو مفهوم الزكاة اللغوي؟ الجواب لا هناك نعم قدر مشترك في المعنى العام لكن المفهوم الشرعي أخص من المفهوم اللغوي وهكذا بالنسبة للحج فالحج في اللغة والقصد ومفهومه بالشرعي قصد بيت الله أو أماكن مخصوصة بأوقات مخصوصة بهيئة مخصوصة فنلاحظ أن القصد في المعنيين أو في المعنيين وارد وفي الاستعمالين وارد لكنه في الاستعمال الشرعي يختلف عنه في الاستعمال اللغوي وهكذا بالنسبة للصوم فإن الصوم في اللغة معناه الإمساك ولهذا الله سبحانه وتعالى قال على لمريم إني نذرت للرحمن صوما ماذا قال قال لها يعني عندما تسأل إذا سئلت عن ابنها هذا قال لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما والمراد به هنا الإمساك عن الكلام مع أن الصوم في الشرع هو إمساك الإمساك عن شهوتي البطن والفرج فنلاحظ أن المعنى المشترك هو الإمساك لكن الإمساك عن الكلام هذا في اللغة والإمساك عن هذه الأفعال هذا في الشرع إذن فهناك قدر مشترك من حيث المعنى بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وهكذا في الصلاة الصلاة في اللغة هي الدعاء في اللغة هي الدعاء وفي الشرع قال هي أفعال مخصوصة أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم فنلاحظ إذن لما كان الدعاء يمثل جزءا منها أطلق الصلاة عليه من باب إطلاق الجزء على الكل من باب إطلاق الجزء على الكل فنلاحظ أن هناك قدرا مشتركا في معنى الصلاة بين اللغة وبين الاصطلاح نعم وصلى عليه أن الصلاة بسبب اللغة المراد بها هنا المعنى اللغوي المراد به هنا المعنى اللغوي. نعم، لكن وهذا ليست الصلاة الشرعية، لكن هل هذا المعنى هو معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ ها؟ هل اللفظ الذي ذكرته هو معنى قول المؤذن حي على الصلاة؟ هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى قال في حق الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، غناء وتصفير وتصفيق. فهل هذا هو الصلاة المقصودة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مراد الشارع من الصلاة الشرعية غير، وكون الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء لا يعني أن كل ما ورد في الشرع ليس هو المعنى اللغوي. قد تستعمل أو قد يستعمل الشارع الكلمة في المعنى اللغوي، لكن إذا أطلقها، ولذلك قال لهنا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذه الآية عرفنا هنا لأن هذه الصلاة المقصود بها الدعاء، إذ يستحيل أن يصرف النبي جزءا من صلاته إلى من دفع زكاة. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقرنا بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجور علمائهم والصبيان في حجور آبائهم. وأما ما يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح التي أهلكت عادا فإنها يمكن إدراكها لما قد مر بهم من تجارب ومر بهم من هبوء الرياح. فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم، وإن كانت أشد. وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الإخبار أو بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الأخبار بذلك فيه ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركه أو ما لم يدركه مثله، الموافق له في الحقيقة من كل وجه، لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر، فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه، يعني أشهدهم هذا الأمر الدنيوي، وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها، ها؟ وفعل قولا. عندكم فعلا؟ وفعل قولا. عد القول. ايش عندك؟ قولا هكذا كل النسخ. انا عندي قولا قولا اعرف اعرف وفعل قولا يعني يكون حكاية له وشبها وشبها به يعلم به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريقة التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فالشاهد من هذا الكلام ما يريد أن يقوله الشارع هذا معنى لا يعني هو تصوير لمعنى يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءنا بما أوحى به الله إليه مما أوحى الله به إليه في أمور يمكن أن تجري فيها المماثلة من كل وجه مثل إخبارنا بما كان عليه الأمم السابقة وما ابتلاهم الله به وبما عذبهم فإن هذا تبيله وإخباره يقتضي المماثلة لأن الناس من جنس واحد وما ابتلوا به أيضا أمر يمكن إدراكه وحسه وهذا المماثلة فيه واضح لكن هناك أمور غيبية خاصة على سبيل المثال فيما يتعلق بأخبار يوم القيامة مثلا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الناس يعذبون ويحرقون بالنار وهذه النار موجود مثلها أو ما يشبهها بالمعنى أو يشبه بعضها بالمعنى في الدنيا فنار الدنيا ونار الآخرة وإن كان بينهما قدر مشترك في المعنى إلا أن حقيقة نار الآخرة تختلف عن إيه؟ عن حقيقة نار الدنيا بدليل أن نار الدنيا إذا أحرقت أتلفت ونار الدنيا إذا أحرقت أبلت الشيء لكن أخبر الله سبحانه وتعالى أن في نار الآخرة فيها خواص الإحرار وخواص التعذيب لكن مع ذلك الشيء يبقى ولا يتغير وكلما ردوا فيها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والله سبحانه وتعالى أخبر فمعنى الإحرار ومعنى التعذيب الموجود في نار الآخرة موجود في نار الدنيا لكن حقيقة نار الآخرة هي ليست حقيقة نار الدنيا لا ليست هي فإذا كانت بعض المخلوقات التي هي من مخلوقات الله مع ذلك الإنسان لا يستطيع أن يدرك كنها ولا حقيقتها فمن باب أولى الإنسان لا يستطيع لأن عقله لا يطيق إدراك فيما إدراك بعض هذه الصفات أو إدراك هذه الصفات والأسماء فيما يتعلق بالله جل وعلا على سبيل المثال في الدنيا الروح هي خلق من خلق الله لكن إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة والناس لا يستطيعون أن يدركوا كنها الروح ويدركون آثاره إذا سرت في جسم حركته وإذا سلبت من جسم إيه نفت منه الحركة فهذه الروح هل يستطيع أحد أن يدرك كنها وحقيقتها عليه لأن العقول البشرية لم تجبل على إدراكها بل إن من مخلوقات الدنيا يعني يوم مثلا نحن عندنا على سبيل المثال الكهرباء هذه الكهرباء الموجودة في حياتنا والتي استطاع الإنسان أن يسخرها في كثير من إيه من سبيل حياته ومعاشه هو لا يدرك كنها ولو سألته ما الكهرباء لا يستطيع أن يعرفها لك لا يستطيع تعريفها لك تعريفا بالحد وإنما يعرفها لك تعريفا بالرسم يعني بآثارها يقول لك قوة وطاقة هذه القوة وهذه الطاقة استطاع الإنسان أن يستفيد منها، فيوجد منها الضوء، ويوجد منها الحرارة، ويوجد منها البرودة، وهكذا. نعم، الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إذا كانت مثلها ثم إن كانت مثلها لم يحتاج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم السابقة، وإن لم يكن مثلها بين أو بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك، وهذا مثله قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. إذا تقرر مبدأ المماثلة، مبدأ نفي المماثلة، وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. فإذا قلت يد الله أدركت أنها تفارق وتغاير تفارق يد الإنسان، وإذا قلت يد الإنسان أدركت أنها تغاير وتفارق يد الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع، وانتفاء التساوي بين الصفتين لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة بإدراك القدر المشترك بينها وبين الأمور المحسوسة، ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك. والمراد هنا بالمعنى المشترك ليس هو الاشتراك أو المعنى المشترك اللفظي اللي هو المعنى اللغوي الذي سبق أن عرفناه، وإنما هنا المراد به القدر المشترك يعني في المعنى الكلي، القدر المشترك في المعنى الكلي، وهو الذي سميناه به بالمتواطئ اللفظي. وبهذا يكون الشارح قد وضح لنا ما ينبغي لنا أن ندرك به وما ينبغي لنا أن نتعامل به مع فهمنا للأسماء والصفات التي تسمى الله سبحانه وتعالى بها ووصف نفسه بها. ثم بعد ذلك قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا شيء يعجزه، بعد أن بين وقرر ما المنهج الذي يفهم من خلاله أسماء الله وصفاته، نفهم أن هناك معنى مشتركا بين ما سمى الله به نفسه وما سمى به مخلوقاته، وهذا المعنى المشترك لا يقتضي التساوي لاستقرار انتفاء المماثلة، وأن انتفاء المماثلة لا يعني نفي المعنى عن الصفة التي وصف الله بها نفسه، بل نقول إن لله صفات تخصه، لأن إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى تجعلنا ندرك الفرق